يحكيه على واحد صياد قليل رب العالمين، مش كيفك الصيادة اللي يكسبوا الفلايك والمعون والشبكات ويخدموا في الناس. هاك الأيام ثم واحد حوات هكاية عنده قارب وخدامة، برزوا نهار جابوا برشا حوت في القسمة، كلاهم قالك في 20,000 ولا قداش، ظلمهم وإذا به بعد ما عاش قداش من النهار تحرقت له الفلوكة وتعالى راسه، يعني كلاهم في 20 يخسر بالقليلة 200. هذا يا سيدي ما يكسب إلا الشبكة، وقال لك بحري ولا عشا منه، كل يوم يمشي يرمي هاك الشبكة هذيك في البحر، إذا كان ما طلعت شيء يعرف اللي أولاده مش يباتوا دليتها كبة. والنهار كله هو في البحر يصورش بالقليلة حق خبزة، انهار برزها حصلت في الشبكة حوتة كبيرة توزن كما نقول 10 كيلو. قالش مازلت مستنى اليوم هذه نهبطها للبلاد نبيعها، توكلنا جمعة من زمان من القليلة، ورماها على كتفه وشد ثنية فرحان ويخمم زعما قداش مش يصور منها. وإذا به عرضه سيد من أكابر البلاد، من هاك اللي واصلين، هاك اللي كلمتهم لا ترد، هاك السيد هذاك ركب على حصانه وخديمه في جرته، عرض الصياد يلقاه يكالي فك الحوتة هذيك، إيجا قالوا شنو هذا؟ لاخر عمل في حسابه ماشي بحاله قد اللي ماشي بيحة في البلاد في السوق مرتين بالقليلة. هذا يا فلان لفلاني مبسوط وما يعرفش ترفخ له وين ووجه بلاد واشتهاها، لازم ماشي يشريها زايد ناقص باش يعمل كيفه. قال وسيدي هذه حوتة من بحرها، ها هي كما زالت تفرفت هذه. قال له يا سيدي ما يستلها ما يستاهلها إلا سيدي، وإن شاء الله بالشفاء والعفاء. قال له بقداش؟ قال له كما قولوا يا سيدي ادفع ريالين. شنو ريالين؟ قال له يا سيدي اللي كنتي وليا أنا زادة ما تحشمش لبعد. قال له يا سيدي شو يقول لك ادفع لي ذولك. اتلفت لأخذ الخديم بتاعه وقال له خذك الحوتة من عنده، اخذها من عنده الخديم وجاو مشي. الصياد بقي واقف، قالوا شبيك اش تحب؟ قالوا حق يا سيدي. قالوا تحب حقها زادة خوذ، وفي يده النافعة اعطاه بها وحدات على راسه وعلى وجهه وعلى كتافه، وهو هارب ويصيح والاخر شاد جرته بالحصان ويضرب، حتى زاد عفس عليه الحصان طاح في القاعة يتقلى ودمه يجري ودموعه تجري، ونزل الاخر على بالشبور على حصانه ومشى وخديمه يجري في جرته. هاك الصياد المسكين هز عينيه العالي السماء وقال يا ربي اخلقتني ضعيف وخلقته قوي عنيف، اولادي يتغاوا بالشر والليله ماشي بادو كبه، وهو ظلمني خلصني منه حقه عاجلا، ما نجمش نستنى حتى اليوم القيامة ونتخالصه. وشد ثنية الدار، المرأة وقف الباب تستنى فيه هاش مش يجيب، قالها الله غالب بنت الناس. قالت الولاد بالشر، قال لها دبر ما في حاليش، ما عنديش ما جبت شيء. امشات عبات الطنجرة بالماء وحطها فوق النار، والأولاد هاو يستناو في العشاء، هاو يستناو في العشاء، يوم يطابش يدخلها ما زال هاني نحرك ساعة ساعتين من زمان وهما يستناو، واللي جه النوم يلوي عنكوش وحتى رقد الكل. يرجع علمنا واخبرنا لخينا هاك الظالم، روح للدار الخديم هز الحوتة للطباخة، أي حضر العشاء مشوي مخلي إلى آخره. قعد يتعشى ياكل ويمشمش ويتبنن، ما فطنش دقته شوكة في صبعه، طار عقله، عمره ما وجعته شوكة متاع حوتة كايا. ولكن الوجيعة بقي تقوى، وهو ما عاد وسعته حتى بقعة ولا يجري من ذي الدار ذي الدار، هو يتوجع ويصيح وتنفخ صبعه وبدا يزراخ حتى ولا أكحل. الراجل ولا صيحة للسماء وصيحة للوطاء، حتى ولاو ماليه خافوا، بعثوا جابوا له طبيب. هو مد يده للطبيب ووراه صبعه، والطبيب قال هذا يزم القصان شوه توا قال ما كانش المرض مش يسري البدن الكل. كيفاش يا طبيب نقص صبعي؟ قال هو هو يتقص صبعه كلابعد خير من اللي يتقص تصليد بكلها. تي كيفاش نعمل كيفاش نديه؟ قال شيء هذاك هو القصان، داروا جماعته أهل وماليه عملوا تستقول كيفاش احنا بأسبوع الراجل يتقص. قال لي حسيد على مرد الله اعمل اللي يظهر لك. بعث الطبيب جاب المعون بتاعه، وزمانتها مازال ولا ثم ما يعرفوش التبنيج وطاولة العمليات والأمور الكل، ما ثم إلا القرضة والسطور. أضرب قصله صبعه وخلاه دايخ ومشى على نفسه. فاق يلقى الوجيعة في كف ولات وما فيها ما ينتاق أكثر من وجيعة صبعه، وباقي تتقوى حتى ولا يشطح بلا محارم. أش مش يعملوا؟ حاودوا جابوا الطبيب. قال هذه الإنجرية ضربت في يده، يلزم القصان. قصناش؟ قال المرض باقي طالع، يلزم نتعرضوا له باش ما يوصلش لراسه. إمال شنو؟ قال قصوا اليد من المرفق. وضرب قصها له المرفق، زاد المرض طلع، والليل كله هما يجيبوا في هاك الطبيب، وكل مره يزيد يقص طريف. كيف الززار اللي تشري من عنده كتف وبعد ما يوزنه يحطه على الضارب ويبدا يضرب فيه بالسطور، يعني باش يسهل للمراه وقت اللي مش تقصه. طيب كل مرة وين يزيد يقص له طرف يهبط ساكت دايخ. تحب له حصة باش يفيق. في الدوخة الأخرانية يحلم، وقف عليه سيد قال له الوقتاش مش تقعد العظم تاعك تتقص بالطرف بالطرف؟ برا امشي لخصمك اللي ظلمته واطلب منه سماح ورضيه. فاق استعوذ من الشيطان، قال شكون اللي ظلمته انا؟ قعد يخمم ما تفكرش، والوجيعة باقي تقوى حتى زاد داخ مرة اخرى. عاود وقف عليها كالسيد قال له اطلب السماح من اللي ظلمته. قال له شكون يا سيدي اللي ظلمته انا؟ قال له هاك الصياد اللي فكيت له الحوتة متاعه وخليت اولاده بيتين بالشر، هذاك راه عر راسه وشكا بيك الحاكم الحاكمين. فاق قال جيبوا لي سيوان. الواه سيوان قبل لوين ماشي؟ يتخيلوه خذا وعطى في عقله. قال ماشي للصياد الفلاني. قالوا عادتي هاون نبعث نجيبوه، مش يمشيلو زاد واحد كفذاك؟ قال لا لا لا لا نمشي انا على سعدي وعدي. امشى ودبروا جابوا له سيوان وحطوه وخرجوه ينجدوا من زنقه لزنقه من دار لدار حتى لقاو دار سي الحوات. دقوا عليه خرج، قال هبطوني. حطوا السيوان في القاعه، اتمكن بساقين هاك الحوات هذاك وبدا يبوس. يا سيدي العفو من شيه من الكرام، سامحني جيتك من جناب الله. قال له ظلمتني على خاطر انت اقوى، انت قوي وانا ضعيف وتعيط عليا. قال له يا سيدي ظلمتك وتعيط عليك، لكن هاو نكتب لك نصف رزقي وسامحني وارضى عليا. وارضى عليه هاك الحوات هذاك، وقال له برا سامحتك من دار الدنيا لدار الاخره. وبقدرة ربي وقف ثم المرض. آما قاعدة ديتو باقي مقصوصة عبرة لمن يعتبر.